الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به عنها الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه، وعدل وعدلت معه، أي عدل عن طريق الجادة وعدلت معه، ثم أتيته بإداوة فتوضأ، ثم قلت له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة وتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه. فقال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. هذا حديث طويل، كان سببه سؤالا من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عباس عليه رضوان الله صاحب قرب وخصوصية بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن الذين يقدمهم عمر في المشورة والفتوى ونحو ذلك، بل كان يستشيره في كبار النوازل التي تنزل بالمسلمين. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين جمع لها أكابر الصحابة الذين جمعوا العلم والفهم والحكمة، لا سيما مشايخ بدر. وكان يجلس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بين هؤلاء الأكابر، يستفتى في نوازل المسلمين كما يستفتون، ويقول ما يرى كما يقولون. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في سن أبنائهم. عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني من سن أبناء عبد الرحمن بن عوف. كان يجلس بجانب عبد الرحمن بن عوف في مجلس مشايخ بدر، في المجلس الذي كان عمر يستشيره في كبار النوازل التي تنزل بالمسلمين. ما الذي قدم عبد الله بن عباس هنا؟ هل قدمته قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قدمته مجاملة عمر له؟ لا، إنما قدمه العلم. فعبد الله بن عباس ابن لهم، ولكنه جمع من العلم ما جعله يجلس بينهم ويستفتى فيما يستفتون، حتى أن بعض مشايخ بدر، بعض كبار الصحابة، قد وجد في نفسه أن أدخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس في هذا المجلس، فقال: ما بال عمر يدخل عبد الله بن عباس بيننا ولنا غلمان مثله، لنا ولدان مثل عبد الله بن عباس، كيف يجلس بيننا رأسه برأسنا ويستفتى في عظام المسائل التي تنزل بالمسلمين؟ فأسرها عمر في نفسه، ثم جمعهم مرة، ثم قال لهم: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فقال بعضهم: إن الله عز وجل يأمر نبيه بالاستغفار والتسبيح. وقال بعضهم: أقول مثل ما قال صاحبي. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ذلكم الشاب الذي لم يجاوز 20 من عمره في هذا الزمان، صامت لا يتكلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعلمه به الله عز وجل، لأنه إذا جاء نصر الله وجاء الفتح فما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد كملت المهمة وتمت الرسالة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم منها إلا ما تقول. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الحادثة، وكان يريد أن يعلمهم مكاني بهذا، يعني أراد عمر أن يعلمهم بمكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه في العلم بهذا الذي فعله. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه صاحب مكانة عظيمة في قلب عمر رضي الله تعالى عنه، إلى حد أنه كان يقول: لا يلومني أحد في حب عبد الله بن عباس، حتى أنه قال لهم مرة: إنه من حيث علمتم إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما كانت هذه المحبة هي التي أدخلت عبد الله بن عباس هذا المجلس، وإنما أدخله العلم. وهكذا أيها الأحبة الكرام، العلم يرفع صاحبه برفع الله عز وجل لحملة العلم. يقول سالم بن أبي الجعد عليه رحمة الله: أعتقني مولاي، أعتق، فقلت: بأي حرفة أشتغل؟ ماذا أفعل؟ هل أشتغل بحرفة من الحرف أو صنعة من الصنائع؟ قلت: أحترف العلم. قال: فوالله ما مرت سنة إلا ووقف أمير المؤمنين على بابي يستأذن فلا آذن له. إنه العلم الذي يرفع صاحبه، وإنها عزة العلم. فعبد الله بن عباس إنما رفعه العلم، وما رفعه العلم حتى تعلم على يد الأكابر من أهل العلم. فقد تتلمذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أولا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وابن عباس في سن صغيرة، لكن في هذه الفترة القليلة التي لزم فيها رسول الله تحمل كثيرا من العلم. عبد الله بن عباس واحد من هؤلاء المكثرين من الصحابة، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث، ولم يدرك من رسول الله إلا 13 سنة. ولد قبل الهجرة ب3 سنين، وأدرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية ذلك. 1000 حديث، نعم، لا يروي هذا العدد وما زاد عليه إلا 7 من الصحابة. انظر إلى عدد الصحابة، لا يروي منهم أكثر من 1000 حديث إلا 7: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا بن عمر. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، 7 رووا فوق 1000 حديث: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس. أبو هريرة وسعد بن سنان أبو سعيد الخدري، جابر، أنس، جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، صديقة، وابن عباس كذا بن عمر، صديقة عائشة رضي الله تعالى عنه. في هذه الفترة القليلة يتحمل عن رسول الله عددا كبيرا من الأحاديث، وتحمل منها عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس الذي جمع هذا العلم كله ما استكبر على السؤال، وإنما لازم عمر ليتحمل عنه. قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة وتمنعني هيبتك. سنة يتحين فرصة ليسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن حديث؟ نعم، رجل قد ربي على الأدب، ربي على مراعاة الهيبة، حتى لما نادى عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أمير المؤمنين، رغم أن المحبة بينهما تسمح له أن يتنزل في الخطاب، أن ينادي عمر بما شاء، لكن يراعي فرق السن، ويراعي فرق العلم، ويراعي هيبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رجل قد ربي على الأدب، وهذا ديدنه مع جميع الذين تتلمذ عليهم. كان يأتي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ليطلب عليه علم الفرائض، يتعلم عليه علم المواريث، فيستحي عبد الله بن عباس أن يطرق عليه الباب. انظر إلى هذه الدرجة من الذوق والحياء، يستحي أن يطرق على شيخه الباب وينتظره حتى إذا خرج زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. أخذ عبد الله بن عباس بلجام بغلته، فيستحي زيد رضي الله تعالى عنه من ذلك، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجر لي بغلتي، فيقول: تنحى عني يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس بلسان طالب العلم الذي قد تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. فيقول زيد رضي الله تعالى عنه: أرني يدك يا ابن عباس. فيريه يده، فيأخذ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يده فيقبلها، ويقول: ونحن هكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ديدن هذا الجيل المبارك ومن بعده، ربوا أبناءهم على الأدب، على الأدب مع الأشياخ، والأدب مع الأستاذين والأدب مع من لهم فضل علينا. هكذا رب التابعون أبناءهم ورب العلماء تلامذتهم. هذا الإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح يدخل على الإمام البخاري عليه رحمة الله وهو يتكلم عن علة حديث فيقول: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وإمام المحدثين وطبيب الحديث في علله. انظر إلى هذه الكلمات الجميلة التي يخاطب بها التلميذ أستاذه، وقارن بين هذه الكلمات الجميلة وبين ما يخاطب به التلاميذ أساتذتهم الآن، وبين ما يخاطب به الطلبة مشايخهم الآن. دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وإمام المحدثين وطبيب الحديث في علله. يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة وتمنعني هيبتك. وعمر رضي الله تعالى عنه كانت له هيبة عظيمة في النفوس، هيبة كانت تجعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قد يستحي حتى من الجهر برأي فيه يخالف عمر، حتى أنه كانت هناك مسألة مشهورة في المواريث كان يخالف فيها عمر وما أظهر خلافه إلا بعد وفاته. فقيل له: لما لم تظهر رأيك هذا في زمن عمر؟ قال: كان رجلا مهابا فهبته، كان رجلا مهابا فهبته. إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة وتمنعني هيبتك. قال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه. يوصي تلميذه ألا يستحي في أمر العلم، إذا علم أن عند شيخ أن عند شيخه علما فليسل عنه. وهكذا ديدن الشيخ مع الطالب، وديدن الأستاذ مع تلميذه، وديدن الأب مع ابنه. لا بد أن يجعل المرء لابنه حظا من نصائحه وخبرته، وأن يجعل الشيخ لتلميذه حظا من نصائحه وخبرته. هكذا كان ديدن أهل العلم. صحيح هذا الزمان تثقل فيه النصيحة على الآذان، إذا كلم الوالد الكبير ولده بشيء من الحكمة قد تثقل النصيحة في أذنه، تثقل النصيحة في قلبه، لكن فليؤدي الوالد ما عليه. هكذا كان أهل العلم يوصون تلامذتهم ويعطونهم من الخبرة. يا بني، يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه. قال: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس. تعجب عمر من خفاء مثل ذلك على ابن عباس، وهو ترجمان القرآن الذي يتتبع دقائق التفسير. كيف تخفى عليه هذه الحادثة التي تشتهر عند عامة المسلمين؟ وفي هذا دليل أيها الأحبة الكرام على أن الرجل الفاضل قد يغيب عنه شيء من العلم، ويعلمه المفضول، يعلمه من هو أقل منه علما، ولا ينقص ذلك من قدره. وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها كانتا قد رأتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب فيأكل عسلا عندها ويعجبه ذلك العسل. فاتفقت عائشة وحفصة لطبيعة الغيرة التي قد تتملك نفس المرأة أن يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العسل دون الوقوع في المحظور، هكذا ظن. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لحفصة: إذا اقترب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: أكلت مغافير؟ والمغافير نبت كريه الرائحة، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يكره أن تشم منه إلا الريح الطيبة، لا يحب أن يشم منه إلا كل طيب صلى الله عليه وسلم. فقالت: إذا اقترب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: أكلت مغافير؟ وأنا إذا اقترب مني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له ذلك. فلما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أكلت مغافير؟ قال: ما أكلت مغافير، وإنما أكلت عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لعلها أخطأت، لعلها وهمت، ثم ذهب إلى حفصة رضي الله تعالى عنه فقالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: ما أكلت مغافير، وإنما أكلت عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. طب إن أخطأت واحدة فلا تخطئ الأخرى، إن وهمت واحدة منهما فلا تهم الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حرمته، قد حرمته على نفسي. فنزلت آيات سورة التحريم: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات التي بينت حكم هذه المسألة، وذكر فيها توبة عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنها. إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. قال إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة. كان عمر رضي الله تعالى عنه هو وجار له يتقاسمان الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الجيل المبارك الذي كان يتقاسم المكث عند رسول الله، حتى المكث، حتى النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والبقاء معه، من محبتهم لهذا الدين ومحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاسمون، ما كانوا يحبون أن يضيع عليهم شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بما كان من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. لا يريدون أن يضيعوا شيئا من العلم، يريدون أن يتحملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يكون من أمره، من فتوى وقضاء وحال يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسموا الأيام، قسم عمر الأيام مع شقيق له، مع رجل أنصاري له، أخ له في الله. قال: وكنا معشر قريش قوما نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. يقارن عمر رضي الله تعالى عنه بين الطبيعة المكية في معاملة المرأة والطبيعة المدنية. طبيعة أهل مكة أشد من طبيعة أهل المدينة، طبيعة أهل مكة أنهم يغلبون نساءهم، وطبيعة أهل المدينة أنهم يترفقون بنسائهم، وهذا نحن نجده. فطبيعة الناس في معاملة المرأة في البدو تختلف عن الحضر، فهكذا كان الفرق بين مكة والمدينة. أهل المدينة أهل رفق بالنساء، ولكن عمر إنما ينقل لنا واقعا ولا ينقل لنا قانونا يتبع. فربنا عز وجل لم يقم الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة على الصراع والغلبة، وإنما أقامها على الإحسان، أعطى الرجل حق القوامة وأعطى المرأة حقوقا وأوجب على الرجل الإحسان لها. فالقانون الذي تقوم عليه بيوت المسلمين إنما هو الإحسان، ذلكم القانون الذي يجعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما توفي زوجها أبو سلمة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في مصيبتها. علمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي تهرع له في مصيبتها، فقال: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. فأرادت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن تقول ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني. ثم توقفت فقالت: ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة، تريد أن تقول وأبدلني خيرا منها. فتوقفت: أبو سلمة هل يبدلني الله عز وجل خيرا من أبي سلمة؟ أي زوج كان أبو سلمة؟ أي شيء صنعه أبو سلمة مع امرأته حتى إذا مات قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ هذا درس يتعلم منه أزواج المسلمين. ماذا تقول امرأتك بعدك؟ هل تقول لا يبدلني الله خيرا منه، أو لا يبدلني الله شرا منه؟ ومن خير من أبي سلمة فأبدلها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم القانون الذي يجعل صديقة عائشة في الحديث الشهير تصف زوجها فتقول: إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذه امرأة تصف زوجها. وأنتم تعرفون قلة الإنصاف في النساء، لأن العاطفة تغلب عليهن. يحسن الرجل إليهن دهرا ثم تقول: ما رأيت منك خيرا قط. هكذا طبيعة النساء. فهذه المرأة تصف زوجها فتقول: إذا دخل فهد. فهد يعني يتغافل، يرى خطأها فيتغافل عليه، يرى شيئا يعده خطأ فلا يحاسبها عنه كأنه ما رآه، وهذا من ذكائه وفطنته. وإذا خرج أسد، في خارج البيت أسد في الجرأة والمهابة، وإذا دخل إلى البيت فهو فهد، يتغافل عما يرى من الأخطاء ولا يسأل عما عهد، لا يتتبع كل شيء جاء به. هذا من كرم أخلاقه، هذا من كرم أخلاقه. وتقول المرأة الأخرى: وبجحني فبجحت إلي نفسي. بجحني أسمعني من لطيف الكلام الذي يكون بين الرجل وامرأته. وهذا أدب يغيب عن بعض أزواج المسلمين، أن يسمع امرأته جميل الكلام. بعض الناس يبخل على امرأته حتى بالكلمة الطيبة، ومن بخل بالكلمة فهو بما فوقها يبخل. هذا رجل ما كان يبخل على امرأته بجميل الكلام، وبجحني فبجحت إلي نفسي أقول فلا أقبح، أتكلم على سجيتي وراحتي فلا يقبحني فلا يعنفني، أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، أنام على راحتي، وهذا كناية على أنه يكفيها منتها، وأشرب فأتقنح. أي زوج كان هذا؟ ذلكم القانون الذي يجعل أم الدرداء تقول: اللهم إن أبا الدرداء قد خطبني في الدنيا، اللهم إني أخطبه منك في الجنة. أي رجل كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه؟ وهذا ليس حال الأزواج فقط، بل حال النساء. تقول امرأة سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله وعافاك الله. تنقل لك واقع الصحابة والتابعين، واقع الصحابة والتابعين، لأن سعيد من كبار التابعين في مخاطبة الأزواج. امرأة توقر زوجها، تبجل زوجها، تنزله منزلته: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وكنا معشر قريش قوما نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. نقف مع بقية فوائد هذا الحديث بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال عمر رضي الله تعالى عنه: وكنا معشر قريش قومًا نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. يتبدى لك بعد أن تسمع بقية كلام عمر أن هذه الغلبة هي مراجعة النساء، يعني أهل مكة ما كانوا يعدون النساء شيئا، فلم تكن المرأة يسمح لها بأن تبدي رأيها. أما أهل المدينة فهم أرفق في معاملة النساء، فكانت المرأة تبدي رأيها وتراجع زوجها وتناقشه في أمر حياتهما. فعد عمر رضي الله تعالى عنه ذلك غلبة، قال: تغلبهم نساؤهم. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار. بدأ نساء المهاجرين يأخذن هذا الطبع من نساء الأنصار. قال: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فرجعتني. صخب والصوت العالي، لكن عمر رضي الله تعالى عنه ما قالت له امرأته إلا المراجعة. فعد عمر رضي الله تعالى عنه ذلك صخبا، يعني مجرد أنه قال لها مثلا: أفعل كذا، فقالت: وما رأيك أن نفعل كذا؟ عد عمر ذلك صخبا، لأن أهل مكة لم يعتادون ذلك. فقال: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ولم تنكر أن أراجعك يا ابن الخطاب؟ وإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فتعجب عمر فقال: أوى تفعل حفصة ذلك؟ قد خابت وخسرت إذن. ما قال أوى تفعل عائشة، أو تفعل أم سلمة أو تفعل ميمونة؟ لا، وإنما سأل عن حفصة. وفي هذا دلالة على أن الرجل التقي الحاذق هو الذي يرقب حال ابنته في بيت زوجها. بعض الآباء إذا زوج ابنته كأنه رماها، كأنها ما كانت عنده يوما. لا، الأب التقي الحاذق هو الذي يرقب حال ابنته عند زوجها، هل تحسن عشرة زوجها أو لا، هل ترعى حق الله فيه أو لا. المرأة العربية دخلت على الشعبي عليه رحمة الله ورضوانه، فكانت ترقب حال حفيدتها عنده، وكانت ابنة يتيمة، فقالت: كيف حال بنتنا معك؟ قال: والله لقد ربيت فأحسنت التربية، وريضت فأحسنت الرياضة. فقالت: إن ربك منها شيء فعليك بالصوت، تؤز زوجها عليها. فقال: رأيت رجالا يضربون نساءهم، شلت يدي يوم تضرب زينب، فزينب شمس والنساء كواكب، إذا بدت لم يبد منهن كوكب. انظر إلى حسن عشرة المرأة، جعلت زوجها ينطق بهذا الكلام الحسن. قال: أو تفعل حفصة ذلك؟ قد خابت وخسرت إذن. قال: فجمعت علي ثيابي ثم نزلت إلى حفصة فقلت: أي بنية، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: أفتأمنين أن يغضب الله عز وجل لغضب رسوله؟ لا يغرنك أن كانت جارتك، يقصد عائشة، أوضع منك، يعني أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر يقول لابنته: لا تقلدي عائشة، لا تفعلي مثل عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل لعائشة ما لا يحتمل لك. فأبو عائشة، والد عائشة رضي الله تعالى عنها، أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وعائشة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فقد يحتمل لها ما لا يحتمل منك. لذلك بوب البخاري رضي الله تعالى عنه على هذا الحديث الجميل: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يعني الأب يعظ ابنته في أمر زوجها. ثم قال: لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا تستكثريه، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. عمر رضي الله تعالى عنه يحذر حفصة: لا تسأليه، لا تسأليه شيئا، إنما سليني ما بدا لك، ولا تستكثريه، لا تطلبين منه الكماليات، وسليني ما بدا لك. ثم قال: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا. قبيلة غسان تنعل الخيل، يعني تعد نعال الخيل لغزو المدينة. قال: فجاءني صاحب الأنصاري الذي ذكر في أول الحديث يطرق الباب طرقا شديدا، فقلت: أسمه؟ جاء غسان، جيش غسان اجتاح المدينة؟ قال: بل ما هو أعظم من ذلك وأكبر. أي شيء أعظم وأكبر من أن تجتاح المدينة، من أن يغزو جيش عرمرم المدينة، وكان جيشا كبيرا؟ ماذا؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وفي رواية، وهذه هي التي حدثت، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وكان الصحابي قد فهم على غير الوجه الصحيح. انظر إلى هذا الجيل المبارك، تكدر خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عندهم من أن يجتاح جيش المدينة. أي جيل كان هؤلاء؟ أي رجال كان هؤلاء؟ أهون عليهم أن تجتاح المدينة وأن تنشب حرب كبيرة ولا يتكدر خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل ما هو أعظم من ذلك وأكبر، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقال عمر: قد كنت أظن أن ذلك يوشك أن يكون، أنا كنت عارف أن ده يحصل. قال: فجمعت علي ثيابي وأتيت حفصة فوجدتها تبكي، فقلت: أتبكين؟ ألم أكن قد حذرتك ذلك من قبل؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة، والمشربة غرفة ملحقة بالمسجد. قال: فأتيت المسجد فإذا قوم عند المنبر يبكي بعضهم، يجلسون عند المنبر يبكون. أي قلوب كانت هذه القلوب؟ يبكون من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلموا همه، مجرد أن علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكدر خاطره وقد ركبه هم، جلسوا عند المنبر فما ملكوا أعينه. أي قلوب كانت هذه القلوب التي علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نفوس كانت هذه النفوس؟ والله نحن أيها الأحبة الكرام قد نستغرب ذلك، لكن الذي يعيش بين هؤلاء الأكارم لا يستغربه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيق أن يبكى له. والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيق أن يبكى لهمه. قال: فإذا قوم عند المنبر يبكي بعضهم، فجلست معهم، ثم غلبني ما أجد، فقلت للغلام الذي على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. ثم جلست عند القوم الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. عمر يستأذن على رسول الله، يقال لرسول الله: إن عمر رضي الله تعالى عنه يستأذن عليك، فيصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم شديد. ثم جلست عند القوم الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أو يظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني جئت من أجل حفصة؟ فوالله لو أمرني أن أضرب عنقها لضربته. وعمر رضي الله تعالى عنه هو الذي قيل له بحضرة رسول الله، والذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى عمر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. قال: أو يظن رسول الله أني جئت من أجل حفصة؟ فوالله لو أمرني أن أضرب عنقها لضربته. فقال الغلام: قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت فنظرت فما وجدت شيئا يرد البصر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على حصير قد أثر الحصير في جنبه. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتنا وكنا معشر قريش قوما نغلب نساءنا فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست ثم قلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم قوم لا يعبدون الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال أو في هذا أنت يا بن الخطاب إن هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فقال عمر رضي الله تعالى عنه استغفر لي يا رسول الله ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عباس فمن أجل ذلك الحديث اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. كانت هذه أيها الأحبة الكرام بعض الفوائد المتعلقة بحديث عبد الله بن عباس مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم هب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويحكم فيه بالكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.